يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كنا بالأمس قد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، لقول عمر: سد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك، ولقول علي: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال الشيخ: ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي التي يعنون لها أهل العلم بحكم المال المستفاد، حكم المال المستفاد. ومعنى كون المال مستفادا أي أن يكتسب المرء مالا بعد ابتداء الحول في مال غيره، أن يكون عنده مال ابتدأ به الحول وفي أثناء الحول بعد ابتدائه يكتسب مالا جديدا، يكتسب مالا جديدا. هذا معنى المال المستفاد، أي استفاد مالا جديدا في أثناء الحول، ليس من بدايته مع بداية المال، وإنما اكتسب مالا جديدا بعد ذلك. هذا المال المستفاد يقول أهل العلم إن له أربع حالات، إن له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون المال المستفاد من جنس ومن نماء المال الأول، من جنس ومن نماء المال الأول. الحالة الثانية أن يكون المال المستفاد ليس من جنس ولا من نماء المال الأول. الحالة الثالثة أن يكون من نمائه لكنه ليس من جنسه، أن يكون من نمائه لكنه ليس من جنسه. الأمر الرابع أن يكون من جنسه لكنه ليس من نمائه. قبل أن نتكلم في حكم وأمثلة هذه الأنواع الأربعة، سنذكر ما معنى الجنس وما معنى النماء. أولا الجنس، معنى الجنس، تتذكرون بالأمس لما قلنا إن الأموال التي تجب فيها الزكاة على أربعة أنواع: سائمة الأنعام والذهب والفضة وهما الأثمان، والخارج من الأرض، طبعا خارج من الأرض ليس داخل معنا في المال المستفاد لأنه لا حول له، المال المستفاد إنما يؤثر في ابتداء الحول فقط. والأمر الرابع وهو الركاز، لا هو الخارج من الأرض، وهو عروض التجارة، وهو عروض التجارة. إذن هذه أمور أربعة، لكل واحد من هذه الأمور الأربعة أنواع. فبهيمة الأنعام الإبل منها جنس، والغنم جنس آخر، والبقر جنس، فهذه ثلاثة أجناس. وأما عروض التجارة فإنها كلها جنس واحد وإن تغيرت أنواع البضائع. إذن عروض التجارة كلها جنس واحد، ولو كان الشخص يتاجر في أكثر من نوع، كأن يتاجر في مواد غذائية ويتاجر في ملبوسات، فنعتبر الجميع ماذا؟ جنسا واحدا، لأنها كلها عروض تجارة. بخلاف بهيمة الأنعام فإن كل نوع منها جنس مستقل. وأما الأثمان فقد ذكر الشيخ معنا هنا أنها في حكم الجنس الواحد، فلذلك قال في آخر الجملة فإن لم يكن من جنس، نعم، إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه، أي في حكم الجنس. فالأثمان كلها في حكم جنس واحد، الذهب والفضة كلاهما جنس واحد، الذهب والريالات والدولارات والجنيهات كلها جنس واحد. إذا ما الجنس؟ الجنس هو الاسم الذي يشمل تحته أنواعا متعددة، لكن يجمع الجميع معنى واحد، يجمع الجميع معنى واحد. طيب، إذا هذا هو الجنس. الجنس هو ما اشتمل تحته أنواعا متعددة، لكن يشمل جميع هذه الأنواع اسم واحد لمعنى متفق بينها، لمعنى متفق بينها. وفي الغالب أن تحديد الأجناس في الأحكام الشرعية لا بد فيه من نص وتبيين دليل، سواء هنا في الزكاة أو في الربا أو في غيرها من المسائل. طيب، إذا عرفنا أنهما اتحدا جنسا، المال الأصلي المال الأول والمال المستفاد، عرفنا ما معنى كونها متحدة جنسا، أي كان عنده إبل فاكتسب إبلا بعد ذلك يسمى ماذا؟ اكتسب مالا مستفادا من جنس المال الأول. كان عنده إبل ثم استفاد بقرا، استفاد مالا ليس من جنس المال الأول. كان عنده إبل ثم اكتسب ريالات، اكتسب مالا ليس من جنس المال الأول. عنده ريالات ثم اكتسب ذهبا، ذهبا فهو من جنس المال الأول، لأن قلنا إن الأثمان كلها جنس واحد في حكم الجنس الواحد، في حكم الجنس الواحد لأنها إلا واحد، سيمر معنا في الربا أنها كذلك. طيب، إذا هذا معنى إذا قلنا أنه من جنسه. الجملة الثانية، إذا قلنا إنه من نمائه، ما معنى النماء؟ قال هو الزيادة، الأصل في النماء هو الزيادة، فما كان نماء إما أن يكون ربحا بتجارة، ربحا أو زيادة فيه أو نتاجا، ثلاثة أشياء. إذا هذه الأشياء الثلاثة كلها يسمى نماء، ربح التجارة يسمى نماء، والزيادة مثل ماذا الزيادة؟ تكون الشاة نحيفة فتثمن، والنتاج أن تنتج الإبل والبقر شيئا آخر. هذه الثلاثة الأشياء كلها تسمى نماء. إذن ثلاثة أشياء تسمى عند الفقهاء نماء. نأخذ المال المستفاد بناء على تقسيم من السابق. نأتي بالمثال للقسم الأول، وقلنا أن يستفيد المرء مالا من جنس المال الأول ومن نمائه، من جنس المال الأول ومن نمائه. من أمثلة ذلك أن يبتدئ الحول على المرء يملك 40 من الإبل في أول المحرم، زين، ثم بعد ذلك يكتسب بعد ذلك مالا من نفس الجنس إبل ومن نمائها، أي من نتاجها نتجت هذه الإبل فأصبحت 60. هذا المثال. مثال آخر، رجل عنده مال تاجر به فزاد، وهكذا من أمثلة النتاج السابق، النماء السابق. فبإجماع أهل العلم، فبإجماع أهل العلم أن حول المال المستفاد في هذه الحالة هو حول المال الأول بالإجماع، بإجماع لا خلاف في هذه المسألة. الحالة الأولى أن يكون المال المستفاد من جنس المال الأول ومن نمائه، وجد الشرطان، أن يكون من جنسه ومن نمائه، فبإجماع أهل العلم أن حول المال الثاني هو حول المال الأول، فإذا وجب زكاة المال الأول تزكي المال الثاني، وإن كان المال الثاني لم يأتك إلا قبله بيوم، ما نتجت بهيمة الأنعام إلا قبل الحول بيوم واحد، نقول تزكيها، تزكيها، لأنه لا يشترط الحول في المال المستفاد هنا، لأن حوله حول المال الأصلي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عكسها، أن يستفيد المرء مالا ليس من جنس المال الأول ولا من نمائه. فهذه بإجماع أهل العلم أنه يستأنف لها حولا جديدا عكس الأولى. مثالها: رجل كان عنده مال نقد، وقبل الحول بشهر واحد أو بشهرين جاءه شخص فأهدى له بهيمة أنعام، بهيمة الأنعام ليست من جنس النقد، ليست من جنس الريالات، وليست من نمائها، ما اشتريت بها، شوف، ما اشتريت بها الإبل، وإنما جاءتني بسبب آخر، فبإجماع أهل العلم أن هذه البهيمة التي اكتسبتها قبل الحول بشهرين يبتدئ حولها متى؟ من حين اكتسبتها، لا يكون حولها حول المال الأول، بإجماع أهل العلم، مثال آخر أوضح من هذا: شخص عنده نقد، مال، ويجب عليه الزكاة في أول المحرم، في شهر واحد واحد، في يوم واحد واحد، وفي الشهر التاسع، أهدى له رجل من الناس عروض تجارة، لنقول أرضا أو سيارة، ونوى بيعها وعرضها للبيع مباشرة، أهديت في هدية فعرضتها للبيع، ولكنه إلى الآن لم تبع، إلى واحد واحد لم تبع، فأنا استفدت ماذا؟ عروض تجارة، لكن قلت عرضها للبيع من عروض تجارة مباشرة، ولكنها ليست من جنس ماذا؟ المال الأول هو النقد، لأن العروض غير النقد، وبناء على ذلك فإنه لا يلزم أن يزكي هذه الأرض لأنها لم تدخل في ملكه إلا من 3 أشهر فقط. طيب، وهذا بإجماع أهل العلم أيضا. الحالة الثالثة: أن يكون المال من نمائه لكنه ليس من جنسه، لأنها ملحقة بالتي قبلها لكن نذكرها. أن يكون المال من نمائه ليس من جنسه. ومثال هذه الصورة: أن تنض، هذه عبارة الفقهاء، أن تنض العروض دراهم أو الدراهم عروضا، مثل أن يشتري الشخص بالدراهم أرضا ثم يشتري بالأرض، أو ثم يبيع الأرض وتأتيه بعد ذلك دراهم أي نقد، فهنا هو من نمائها بسبب التحريك، بسبب الربح زاد المال، ولكنه انتقل الجنس من كونها نقد إلى كونها عروض تسمى النقد. فإن حول المال الأول، حول المال المستفاد هو حول المال الأول بشبه اتفاق بين أهل العلم، لم يخالف إلا بعض الشافعية، لكن خلاف مهجور وضعيف، فيكون حكم ماذا؟ التي هي من الجنس ومن النماء، حكم التي من الجنس ومن النماء، هنا من النماء فقط وليست من الجنس. واضح هذه المسألة أو لخبطت؟ طيب، الرابعة وهي الأهم، وهي التي يكثر فيها السؤال كثيرا: عندما يكون المال المستفاد من جنس المال الأول لكنه ليس من نمائه، وهذه التي تقع لكثير منا، بل ربما ما من أحد منا إلا ويقع له هذا المثال قطعا. ومثال هذه الصورة: أن يتملك المرء مالا، لنقول في شهر واحد واحد، فيجب عليه الحول متى؟ في واحد واحد، وفي الشهر السادس من السنة اكتسب مالا آخر، ليس بسبب تجارة لكي لا يكون نماء، وإنما اكتسبه اكتسابا، هبة أو أجرة أو نحو ذلك، فمتى يكون زكاة المال الثاني؟ وهذه يحتاجها أكثر الناس، لأن الناس الآن جلهم أو جلهم يعتمدون على الرواتب، والرواتب هي من هذا النوع: مال مستفاد من جنس المال الأول لكنه ليس من نمائه، متكرر. ومثاله أيضا أجور المستغلات والعوامل، عندما يكون للشخص بيت يؤجره أو سيارة يؤجرها، فإنه تأتيه الأجرة بصفة دورية بين كل شهر أو شهرين ونحو ذلك، هذا اكتسب مالا من جنس المال الذي عنده في البنك لكنه ليس بسببه وإنما بسبب آخر. هذه تحتاج إلى تركيز ولأهميتها سأقف عليها معها قليلا. فجمهور أهل العلم يقولون إن المال المستفاد هنا يبتدئ حوله من حين اكتسبه، ولا يكون الحول الأول حولا له وقال بعض أهل العلم ونسب خيارا للشيخ تقي الدين وانتصر له الشيخ بن سعدي وهو رأي الحنفية، أن المال المستفاد في هذه الحالة يكون حوله حول المال الأول. واستدلوا بما جاء عند عبد الرزاق أن محمد بن شهاب الزهري قال: كان المسلمون يستحبون إذا جاء حول مالهم أن يزكوا مالهم ما دار عليه الحول وما لم يدر عليه الحول. والجواب عن كلام الزهري أن الزهري قال كانوا يستحبون ولم يقل كانوا يوجبون، ونحن متفقون على أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب. فعلى ذلك كل مال تكتسبه اكتسابا جديدا فإن حوله من حين اكتسبته. فلو أنه يأتيك إيجار مستغلات مرتين في السنة، في الشهر الأول من السنة وفي الشهر الثالث، فالمال الذي اكتسبته في الشهر الأول إن بقي منه شيء للسنة التي بعدها فإنك تزكيه، وأما المال الذي اكتسبته في شهر ستة فإنك تنتظر به إلى الشهر السادس من السنة القابلة فتزكيه، ولا تزكيه مع المال الأول. هذا هو الواجب. لكن كما ثبت عن محمد بن شهاب الزهري فإن السنة والأفضل والأتم أن يزكي المرء ماله مرة واحدة، فيجعل له يوما في السنة يجمع ماله كله الذي هو من جنس واحد، ثم يزكيه في هذا اليوم ولو كان لم يستفده إلا قبله بقليل. وهذا المفهوم من أثر عثمان الذي ذكرناه بالأمس من حديث السائب بن يزيد أنه قال: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون ثم أدوا زكاة أموالكم، مما يدل على أن الصحابة إنما كانوا يزكون مرة واحدة في السنة، فيجمعون مالهم كله طريفه وخلاده، يعني الذي امتلكوه قبل حول والذي امتلكوه قريبا، ثم يزكونه مرة واحدة. وقد يقال بأن الصيرورة لهذا القول في هذا الزمان متحكمة، والسبب أن الموظفين وجل الناس إنما حساباتهم في البنك واحدة، فيدخل راتب الشهر الأول وراتب الشهر الثاني والثالث والرابع إلى الثاني عشر وتختلط معا، فلا تستطيع أن تميز راتب الشهر الأول من الثاني، وأن المبلغ الذي أخذته هل هو من راتب الشهر الأول أم الثاني. إنما يتصور ذلك لو كان مجموعا في صرار وفي خرائط وتعرف أن هذا دخل عليه في شهر كذا وفي شهر كذا. فلذلك للمشقة في أن يزكى كل مال ولعدم دقة الحساب في ذلك، فإنه يصار إلى القول الثاني، وذكرت لكم أنه قد اختاره الشيخ السعدي وجوبا وإن كان الجمهور على استحبابه لظاهر الأثر عن محمد بن شهاب الزهري. طيب نمر على كلام الشيخ محمد ونطبقه على القاعدة التي ذكرناها أو الأنواع الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، ثم ننتقل لزكاة بهيمة الأنعام. يقول الشيخ: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. هذه الجملة إذا المقصود منها إذا استفاد مالا ماذا؟ ليس من جنس المال الأول ولا من نمائه. لابد أن تقول إذا استفاد مالا ليس من جنس المال الأول ولا من نمائه، فبإجماع أهل العلم أنه لا زكاة فيه، ويكون حول المال الثاني هو حول أو يستأنف للمال الثاني المستفاد حولا جديدا غير حول المال الأول. قال: إلا نتاج السائمة وربح التجارة. مال السائمة هو مال مستفاد من جنس المال الأول ومن نمائه، ومن نمائه. أحسن. طيب. قال وربح التجارة، لما قلنا نفض العروض دراهم ونفض الدراهم عروضا، ربح التجارة من هذا الجزء باعتبار أن فيها نفضا، فيكون ربح التجارة استفاد مالا ماذا؟ من غير جنس المال الأول لكنه من نمائه، هذا هو ربح التجارة. وضحت؟ أعيدها مرة ثانية. إذن ذكرنا الآن ثلاثة أنواع. القسم الأول أعيدها، إذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، هذا الذي يسمى ماذا؟ استفاد مالا ليس من جنسه ولا من نمائه. قال إلا نتاج، طبعا فلا يكون حول حول المال الأول بل يستأنف له حولا جديدا. قال إلا نتاج السائمة، ونتاج السائمة هو مال مستفاد من جنسه مال الأول ومن نماء المال الأول، فيكون حوله حول المال الأول. وربح التجارة، ربح التجارة ماذا؟ من غير جنسه، لأن ربح التجارة ما عندي أرض ثم بعتها فجاءني ماذا؟ نقد، ثم بعت النقد فاشتريت به سيارة وبعت السيارة فهي تغير الجنس، ليست من جنسه لكنها من نمائه، لأن النماء الربح من أنواع النماء. فهنا قلنا إنه شبه إجماع إلا خلاف قول بعض الشافعية، فإنه يكون حوله حول ماذا؟ المال الأول، المال الأول الذي اكتسبه. قال لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة، السخلة هي يعني البهيمة أول ما تولد، ولا تأخذها منهم، فيأتي الحديث عنه بعد قليل. رواه مالك الموطأ بسند صحيح. قال ولقول علي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. أيضا بقيت المسألة الثانية وهي التي بقيت الصورة الرابعة، وهي ماذا؟ إذا كان من جنسه لكنه ليس من نمائه. نعم. هذه يعني المذهب طبعا كما ذكرت لكم، والجمهور تدخل في الصورة الأولى، إذا استفاد مالا، إذا استفاد مالا فيكون، إذا كان ولو كان من جنسه لكنه ليس من نمائه فإنه أيضا يبتدئ به حولا، لكن قلنا إنما يصاب القول الثاني لمشقة الحساب، لمشقة الحساب. طيب. يقول الشيخ ويضم المستفاد إلى ما بيده، ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، وهذا معنى إذا كان من جنس واحد وتقدم، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. طبعا هذه الجملة لا تتعلق بحولان الحول، انتهينا من حولان الحول لقول الشيخ ولا يعرف لهما مخالف، هذه الجملة تتعلق بكيفية العجز. إذا المستفاد، المال المستفاد يتعلق حكمه بالمال الأول من جهتين في حولان الحول وانتهينا منها، وهنا يتعلق من حيث العجز، هل يعد معه أم يكون مستقلا؟ فإن كان من جنس واحد فإنه يعد معه، فإنه يعد معه، وإن كان من جنس مختلف فإن زكاته مختلفة. فعلى ذلك لو أن شخصا عنده من الإبل أربع لا زكاة فيها، وعنده من الذهب شيء لا زكاة فيه، وعنده من الغنم ما لا زكاة فيه، كل جنس عنده ما لا زكاة فيه، لكن لو جمعها جميعا وجبت فيها الزكاة، فنقول لا تجمع لأنها من أجناس مختلفة، بخلاف ما لو كانت من جنس واحد، عندي ذهب وفضة وريالات ودولارات، فنقول اجمع الجميع ولو كان أحد هذه الأنواع دون النصاب، دون النصاب. إذا الجملة الثانية التي ذكرها الشيخ المقصود بها عد المال إذا كان من أكثر من جنس فإنه يعد على أنه يجمع معا إذا كان جنسا واحدا، وإن كان من أجناس مختلفة كان لكل حكمه، حكم نفسه، حكم نفسه. هذه مسألة المقدمة التي ذكرها الشيخ في كتاب الزكاة. ثم ننتقل بعد ذلك لباب وهو باب زكاة بهيمة الأنعام. إذا انقطع الحول انتهينا، هذه مسألة قديمة ذكرناها، بمعنى أن الشخص لو كان أخونا يقول لو أنا يدخل راتبي في الحساب ولكن ينقطع في بعض الأيام، يأتي نهاية الشهر يوم 20 مثلا، فلا يبقى في حسابي ريال واحد، فنقول إن هذا الشخص قد انقطع حوله، لأن أصبح يوم واحد من السنة ماذا؟ ليس عنده شيء. ومن المسائل الفقهية وكنا ما ذكرناها لأن الكتاب مختصر، وهي مسألة مهمة، أن الحول العبرة بابتدائه وانتهائه ومنتصفه في قول الجماهير، فلو انقطع في منتصفه ولو يوما واحدا فقد انقطع الحول. ايش معنى انقطع؟ يعني أنه لم يبقى، لم تملك أنت لا في جيبك، وليس لك دين على مليء، وليس عندك في حسابك في البنك ما يبلغ نصابا، ما يبلغ نصابا، هذا معنى انقطع الحول، أصبحت أقل من نصاب، فهنا خلاص لا زكاة عليك، تبدأ من أول، يبدأ تبدأ زكاتك من حين أول ما تملكه يوم 25 عندما تنزل الرواتب مثلا، فتبدأ تحسب. إن جاء السنة القادمة في نفس هذا اليوم 25 من رجب وأنت ما نقص مالك عن النصاب، فإنه يجب أن تزكيه في يوم 25 رجب. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. طبعا المراد ببهيمة الأنعام هي الأنواع الثلاثة: البقر، الإبل، والبقر والغنم، وهذه الثلاثة هي التي ورد بها النص، وما عداها فلا تجب فيها أو تجب فيها الزكاة. والمقصود ببهيمة الأنعام هي الأنعام الثلاثة هذه الأهلية، بمعنى أنه تربى في بيوت الناس وتعيش معهم. وأما الوحشية منها، فالبقر الوحشي، يوجد البقر الوحشي، البقر الوحشي الذي هو الوضيحي، فإنه لا زكاة فيه، وإن سمي بقرا لنوع من الغزلان يسمى البقر، وإن كان من بعض الناس يربي في بيته هذه الغزلان بكميات يعني تجاوز 40 أو يعني تجاوز 30 لأن اعتبرناها بقر، فلا زكاة فيها لأنها ليست من بهيمة الأنعام، وإن سميت بقرا لكنها بقر وحشي وليس بقرا أهليا. وأما الأنعام الأهلية إذا توحشت، أي أصبحت البر مثل الإبل الضالة التي توالت البر، فإنها تسمى إن تملكها الشخص تسمى أهلية باعتبار أصلها، باعتبار أصلها. وبهيمة الأنعام لها حساب في الزكاة يخالف غيرها من الأموال التي فيها الزكاة التي سبق إعدادها وسنذكرها بعد ذلك إن شاء الله. لكن هناك ثلاث حالات يصبح حساب زكاة بهيمة الأنعام مختلفا، يعني تخرج عن هذا الباب، بمعنى أن يكون للشخص عنده إبل أو بقر أو غنم ويحسب زكاتها بغير الطريقة التي سنذكرها، لكن نذكرها في البداية لكي نخرجها من هذا الباب. الحالة الأولى، يعني نقول إن نعنوا لهذه المسألة، فنقول إن هناك من بهيمة الأنعام ما يحسب زكاتها بطريقة خلاف طريقة البقر، خلاف طريقة البقر. الحالة الأولى ما ذكرها الشيخ قبل، وهو إذا كانت موقوفة، موقوفة فعلى غير معين فلا زكاة فيها، وإن كانت على معين، فذكرت لكم أن مشهور المذهب عند المتأخرين هو المنتهى وفي غيره أن فيها الزكاة، وظاهر صنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يرى أن لا زكاة فيها إذا كانت موقوفة على معين، ظاهر كلامه. الحالة الثانية إذا كانت بهيمة الأنعام من العوامل. ما معنى من العوامل؟ أي أنها تؤجر، تؤجر إما لشراء تركب، أو تؤجر لمهنة مثل أن يسقى بها الماء ونحو ذلك. فإن كانت بهيمة الأنعام من العوامل، من العوامل أكثر السنة، أكثر من 6 أشهر، فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في غلتها، وإنما الزكاة في غلتها. هذه الحالة الثانية، فتصبح حكمها حكم المستغلات، لذلك يقول فقهاء المستغلات والعوامل، المستغلات من نحو عقار ونحوه، والعوامل من بهيمة الأنعام. فالمستغلات خرجت من عروض التجارة، والعوامل خرجت من بهيمة الأنعام، فأصبح لها حساب مستقل. الحالة الثالثة أن تكون بهيمة الأنعام عروض تجارة، بمعنى أن صاحبها قد عرضها للبيع فيبيع فيها ويشتري، لم يجعلها للنماء ولا للتكاثر، وإنما جعلها عروض تجارة. وسنتكلم إن شاء الله بعد درس أو درسين في كيف نعرف أن هذه عروض تجارة أو ليست عروض تجارة، إذا عرفنا في مكانها يترتب العلم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا تجب أي زكاة بهيمة الأنعام إلا في السائمة، ومعنى السائمة أي التي ترعى أكثر الحول. زكاة بهيمة لا تجب. ستأتي إذا تكلمنا عن عروض التجارة كيف تستطيع أن تفرق بين أن هذه بهيمة الأنعام تزكى زكاة عروض التجارة أو تزكى زكاة بهيمة الأنعام. فإذا كانت عروض التجارة تزكى زكاة عروض التجارة، وعروض التجارة زكاتها نعرف نصف ربع العشر، ربع العشر، وليس حسابها كحساب هذه، فيكون حسابها مستقل، طريقة حسابها مستقل، سيأتي إن شاء الله. طيب، يقول الشيخ: لا تجب زكاة بهيمة الأنعام إلا في السائمة، لما ثبت عند أبي داود والنسائي بإسناد جيد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، في كل 40 ابنة لبون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة هذا اسم جنس إبل، وقيد بقيد، فمفهوم المخالفة فيه أن غير السائمة لا زكاة فيه، أن غير السائمة لا زكاة فيه. غير السائمة ما هي؟ هي التي قال الشيخ لو اشترى لها علفا أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة لها، بمعنى لو كان صاحبها يشتري ما تأكله يشتريه، أو يجمعه هو، لأن عمل هذا مقوم بثمن، هو الذي يذهب ويحتش من البر، يأخذ حشيشا من البر ثم يأتي لها به، أو يذهب ويأخذ لها خبزا من المحلات ولو كان مجانا، فإنه يعتبر لا تعتبر سائمة. السائمة هي التي ترعى في الفلات والمراعي أكثر سنة، يعني أكثر من 6 أشهر. نعم. يقول الشيخ: وهي 3 أنواع، أحدها الإبل، وقدم الإبل طبعا لشرفها، فإن العرب تعظم الإبل، يقول لذلك يبتدأ بها. وقبل أن نبدأ بالحديث عن الإبل يحسن أن نبين أسنان الإبل، أسنان الإبل، لكي يسهل علينا بعد قليل معرفة الأنصبة. أسنان الإبل 5، أولها بنت المخاض، وهي التي تمت سنة، بحيث كانت أمها قد ولدت أي في مخاض، ففي الغالب أن الإبل تحمل في السنة مرة، ولا يشترط طبعا أن تكون أمها يعني قد ولدت، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، إذن أول ما نبدأ به بنت المخاض أو ابن المخاض، وهو ما تم سنة. ثم يليه في السن بنت لبون، وهما تم سنتين، وابن لبون. بتكلم الآن عن البنت والولد بعد قليل، من فرق بين الذكر والأنثى بعد مثلة بعدها. وابن لبون أو بنت لبون وهما تم سنتين، سمي ابن لبون أو بنت لبون لأنه يعني يصبح لأمها لبن. نعم. الثانية قالوا أو الثالثة الحقة أو الحق، إن كان ذكرا حق وإن كان أنثى سميت حقة، وهو الذي تم 3 سنين من عمره، وسمي كذلك لماذا؟ لأنه استحق الركوب، أي أمكن ركوبه. ثم الأمر الرابع ما تم 4 سنين، وهو الذي سمى جدعة، فسقطت أسنانه أسنانها أو سنها سقط سنها فيسمى جذعة أو جذع إذا كان ذكرا، الذكر جذع والأنثى جذع. والسن الخامس هو الثني، فخرجت له سنان معروفان، والثني ما تم 5 سنوات، ما تم 5 سنوات. طبعا الأسنان 4، بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجدعة هي التي تتعلق بالزكاة، الثني لا ذكر لها في الزكاة، وإنما تذكر أين تذكرون؟ في الأضحية، في الأضحية والهدي وما في حكمه، لأنه يشترط في الأضحية أن تكون ثنيا تبلغ 5 سنوات. طيب إذا يجب أن نحفظ هذه الأمور الخمسة، لأن سنكررها بعد قليل كثيرا، سنكررها كثيرا، حسنا أن نبدأ بها لكي نفهمها. الأمر الثاني للتسهيل أن الواجب في الإبل جميعا الإناث ولا يجب الذكور، ما يجوز إخراج الذكور مطلقا إلا في حالتين، في حالة ورد بها النص وفي حالة فيها خلاف. الذي يجب في الزكاة الإبل إنما يجب فيها الإناث فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذع، ولم يذكر الذكور مطلقا، ولا يجزئ إخراج ذكر إلا في حالة واحدة ورد بها النص، وهي إذا لم يجد بنت مخاض، فإنه بنت مخاض كم عمرها؟ سنة، فإنه يجوز له أن يخرج ابن لبون عمره كم؟ سنتين. هذه الحالة الوحيدة التي ورد بها النص، نتكلم عنها بعد قليل. الحالة الثانية التي فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة لو كان الشخص يملك من الإبل ذكورا فقط، كل الذي عنده ذكور، فهل يلزمه أن يشتري أنثى وجبت عليه أم يخرج من هذا الذكور؟ الذي ذهب له الشيخ موسى في الإقناع أنه يجزئه أن يخرج من الذكور، وعارضه الشيخ منصور في الكشاف وغيره، فقال إن ظواهر النصوص أي النصوص الشرعية تدل على أن الواجب إناث، فيلزمه أن يشتري. سنذكر مثالا بعد قليل غير هذا المثال، يلزمه أن يشتري أنثى ليخرجها. طيب إذن هذه هي المسألة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5 ففيها شاه. ولما ثبت البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: من ليس عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة، فليس فيها صدقة. فدل ذلك على أنه لا تجب الزكاة فيما دون 5، لا زكاة فيما دون 5. قول الشيخ هنا حتى تبلغ 5، كيف تعد هذه 5؟ كيف يمكننا أن نعد الإبل والبقر وما فيه؟ خلنا نذكر المسألة هنا، كيف يتعد بهيمة الأنعام؟ فنقول إنه تعد بهيمة الأنعام بحسب رؤوسها ولا ينظر لحالها، فتعد بغض النظر عن سنها صغيرة أو كبيرة، وتعد بغض النظر عن سقمها وصحتها، فقد تكون سقيمة مريضة معيبة أو سليمة، فكلها تعد، ففي العد سواء. إذن في العد ننظر للرؤوس ولا ننظر للحال مطلقا. وأما عند الإخراج، إخراج الزكاة، فإننا ننظر للحال، فإننا ننظر للحال. شوف، يعني نقول مثلا 40 من الغنم فيها واحدة، نعد 40 بغض النظر عند العد، إذا فيها واحدة، لما نخرج هذه الواحدة ننظر لحالها، ننظر لحال 40، فنقول أولا تخرج من أواسط المال، تخرج من أواسط المال، لا يؤخذ من الأحسن ولا من الضعيف ما لم تكن معيبة، والمعيبة يعني الأمر الأول يؤخذ من أواسط المال. الأمر الثاني أن البدل يكون كحكم المخرج، فلو أن الشخص عنده خمس من الإبل ذات قيمة عالية، فيجب أن يخرج شاة قيمتها غالية، وإن كانت عنده خمس من الإبل ضعاف فيخرج شاة لكن مجزئة، لا بد أن تكون مجزئة ولكنها من النوع الآخر. فهنا ننظر في الأصل وفي البدل، ننظر في الأصل وفي البدل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الإخراج، نقول إنه في الإخراج لا يجوز إخراج الصغيرة ولا المعيبة التي لا تجزئ في الأضحية مطلقا، وإن كان ماله كله من هذا النوع، فلا بد له أن يأتي ببدل. فالمعيبة لو أن كل المال الذي عنده معيبة لا يجزئ في الأضحية، أرجاء بين عرجها ونحو ذلك، فيجب عليه أن يشتري من غيرها لظواهر المسلم، وسيأتي بعد قليل. نعم، يقول الشيخ فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة. إذا كان الشخص عنده خمس من الإبل ففيها شاة، يجب عليه أن يخرجها، وهذه الشاة إن كانت من ماله أخرجها إن كان عنده شاة، وإن لم يكن عنده فيلزمه أن يشتري شاة فيخرجها، وهنا مسألة مهمة نفضل نأتي بها الأخيرة لكن أخشى أن أنساها، وهو هل يجوز إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام أم لا؟ بمعنى أن شخصا عنده خمس من الإبل، فالواجب عليه كم؟ شاة، فهل يجوز له أن يقول لا أريد أن أخرج شاة وإنما سأخرج 600 ريال 700 ريال قيمة الشاة أو 1000 ريال إذا كان إبله من الإبل الطيبة وأجود الغنم 1000، فهل يجوز له أن يخرج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام أم لا؟ جماهير أهل العلم على عدم الجواز، وهو المذهب. والقول الثاني وهو مهم لأن العمل عليه، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز أخذ القيمة في زكاة بهيمة الأنعام إن كان أصلح للفقير أو أصلح للساعي الذي يأتي من بيت المال. والعمل عندنا هنا في المملكة الآن على هذا الشيء، فإن سعاة الزكاة وجباتها يأخذون القيمة في أحايين كثيرة، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وعليه الفتوى، فإن الفتوى الرسمية للمشايخ على جواز أخذ القيمة في المصلحة. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي العشر شاتان، أي من كان عنده عشر من الإبل بغض النظر عن سنها وبغض النظر عن قوتها وجودتها ونحو ذلك، فإنه تجب عليه شاتان. احدث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له في البخاري قال وفي 15 بعيرا 3 شياه، نفس الشيء، وفي 20 4 شياه، وفي 20 أي من الإبل 4 شياه إجماعا في ذلك كله. والأصل في ذلك ما ثبت في صحيح البخاري كما ذكرت لكم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 24 من الإبل فما دونها في كل 5 شاة، في 24 من الإبل فما دونها في كل 5 شاة. يقول الشيخ فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، لأن أمها سميت مخاضا كما قبل قليل، لأن أمها حملت وولدت. نعم، قال وهي التي أو حملت دون الولادة، الولادة يكون بعد السنة. قال وهي التي لها سنة، فإن عزمها لم تكن عنده بنت مخاض في ماله أجزأه ابن لبون وهو ماله سنتان. شوف النص إنما ورد، طبعا النص لما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون. النص إنما ورد في إبدال الذكر في بنت المخاض دون غيرها، فبنت اللبون إن لم توجد لا نأتي بما هو أعلى منها، فلا نقول الحق يقوم مقامها، والحق إذا لم توجد ما نقول إن الجدع يقوم مقامها، والجذعة إذا لم توجد لا نقول إن الثنية يقوم مقامها، إنما النص قد ورد فقط ببنت ماذا؟ المخاض، ولا يقاس عليه غيره، فلذلك لا يخرج الذكر إلا هنا. طيب، قال فإن عدمها أجزأه ابن لبون، ذكرنا من حديث أبي داود وهو ما له سنتان. طيب هنا مسائل، طبعا تعرفون أن في الإبل الأنثى أغلى بكثير من الذكر، ولا شك لذلك دائما تذبح الأكل هي الذكور الجردان، وأما الإناث فإنها أغلى فلذلك تحتفظ بها. لو أن شخصا قد وجبت عليه بنت مخاض فلم يكن تكن عنده بنت مخاض فأخرج مكانها ابن لبون، ولكن قيمة ابن اللبون الذي هو بسنتين أقل من قيمة بنت المخاض، فهل يجزئ أم لا؟ قال نعم يجزئ ولو قلت القيمة، لأننا هنا لا ننظر القيمة لورود النص به، لورود النص به. طيب هذه حالة. الحالة الثانية، إن لم يكن عنده بنت لبون، بنت مخاض لا توجد، ولكن عنده وليس عنده بنت لبون، نقول يجوز له أن يخرج ذكرا أعلى منه، يجوز له أن يخرج ذكرا أعلى منه، فيجوز أن يخرج ما هو أعلى منه باللبون حق، فيجوز أن يخرج حقا، ويجوز أن يخرج ماذا؟ جدعا، في هذه الحالة فقط، لأنه أعلى من ابن اللبون، فدام جاز الصغير فمن باب أولى يجوز الكبير، إذن في هذه الحالة فقط. الحالة الثانية، المسألة الثانية، إذا قلنا إذا عدم أو عدم بنت المخاض فإنه يجوز له أن يخرج ابن لبون وهو ابن سنتين، فإن عجز عنه، عجز عن هذا ابن اللبون، نعم ابن اللبون، قالوا ينتقل إلى ذكر أعلى منه وهو الحق، عفوا هو الحق، إن عجز عن الحق جاز له أن ينتقل لما هو أعلى منه وهو الجذع. احنا قلنا على الخلاف، إن جاز المال يكون المال قيمة بنت المخاض ولا يكون قيمة، فيكون قيمة الأفضل، لو أن المزكي مصلحة الزكاة والدخل الساعجة قال له واحد أنا ما عندي بنت مخاض لكن سأعطيك قيمة ابن لبون، نقول لا ما يجوز، ترجع للأفضل فتخرج قيمة بنت مخاض، فتخرج قيمة بنت مخاض، هذا عند هذا القول، لكن نتكلم على قول من لا يجيز. أحسن إذا أراد أن يخرج بنت لبون فهو أحسن بكثير من ابن لبون، لأن هو أجيز هنا للرخصة، لما؟ لأن ابن اللبون أرخص من بنت اللبون. نعم هو لا شك أن الأفضل أن يخرج ما أعلى منها سن أنثى، لكن في هذه الحالة رخصة فيجوز له، يجوز له. طبعا لا شك أن لو أخرجه أصلا ابتداء، لو أخرج بنت لبون أفضل من أن يخرج ابن لبون، عايز أخطفكم في ابن لبون وبنت لبون وكذا. لو كان الشخص عاجز عن بنت مخاض فبنت اللبون عند أفضل ولا شك من ابن اللبون أفضل، لكن نتكلم عن الرخصة التي جاء الشرط بها ولا شك. طيب عجز عن الإناث وعجز عن الذكور، عجز عن بنت المخاض وعجز عن الذكور اللي هو ابن لبون كما فوق، فنقول يجب عليه في هذه الحالة أن يشتري بنت مخاض فيخرجها، إلا على قول من يجوز القيمة إذا كان فيها مصلحة، ليس على إطلاق القيمة، وإنما إذا كان فيها مصلحة للفقير أو للساعي، السعاة الآن فاضل يأخذ معهم الإبل ويسوقونها بين الآبار وبين مجامع المياه. ما تكون في الحلول؟ لا حقا؟ إيه نعم، لا هذاك المال المستفاد سلمك الله، هذه غير مسألة أخرى، هنا يجب عليه أن يشتري، يبيع ناقتين ويشتري بهما ناقة واحدة بنت مخاض ويخرج بنت المخاض. لا تلك مسألة أخرى تكلم عنها قبل قليل، مسألة أخرى مختلفة تماما ليس لها دخل. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن علمها. نعم ذكرناها فإن علمها. طيب ها نعم يقول الشيخ فإن علمها، ما معنى قوله فإن علمها؟ أي عدم القدرة على هذه، ليست عنده، ليست موجودة عنده، تحت الأمرين، إما أنها ليست موجودة عنده هذه بنت المخاض، إما أنها ليست موجودة عنده، أو أنها عنده لكنها معيبة، فهنا معدومة سكنا، كأن تكون عرجاء بين عرجها أو مريضة أو نحو ذلك، معيبة لا تجزئ في الأضحية. وذكرنا أنه يجب في شرط المخرج أن يكون مجزئا في الأضحية. يقول الشيخ وفي 36 بنت لبون. بنت اللبون كم عمرها؟ سنتان، تذكرون بنت اللبون سنتان. طبعا لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه البخاري. طيب السؤال إن عادنا بنت اللبون جاء من زكي وجد أن عنده 36 أو 37 ناقة من الإبل، فقال أخرج بنت لبون، قال ليس عندي، فما الذي يصار إليه؟ واحدة من ثنتين، إما أن يشتري وإما أن يأتي بماذا؟ بما هو أعلى سنا. ما هو الذي أعلى منها سنا؟ حقة. فهل يجوز أن يأتي بأعلى منها سنا ذكر؟ حق ما يجوز، الذكر لا يجوز، فقط في حالة واحدة يجوز الذكر فيما بدل إيه؟ بنت المخاض، وما عداها لا يجوز. إذن فإن علم بنت اللبون فهو مخير بين ثنتين، إما أن يأتي بأعلى سن وإما أن يعني يشتري، بخلاف ما لو عدم بنت المخاض فإنه مخير بين ثلاثة، إما أن يشتري وإما أن يأتي بأعلى سن وإما أن يأتي بذكر أعلى سنا. نعم. يقول الشيخ وفي 46 حقة، وحقة ابنة كم سنة؟ كم شيخ؟ من تبنعي؟ 3 سنوات. نعم أو 3 سنوات، فهي بنت 3 سنوات، قال لها 3 سنين. وفي 61 جدعة لها 4 سنين، كلها ورد بها النص. وفي 76 بنت لبون، أي يجب أن يخرج ناقتين كلاهما لها كم سنة؟ سنتان، لها سنتان. نعم. قال وفي 91 حقتان، حقتان الحقة عمرها 3 سنوات، فيخرج ناقتين لكل واحدة منها عمرها 3 سنوات أو أعلى. قال وفي 121 3 بنات لبون، وهذا الحديث وفي خاص 121، فإن الذي ثبت في البخاري أنه قال وفي 120 3 بنات لبون، وإنما صار العلماء لزيادة الواحد لرواية أخرى ثبتت عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 121، فحملوا الرواية الأولى هي الذكر على أكثر من 21، على أكثر عفوا على أكثر من 120، فيكون 121، وهي لغة معروفة عند العرب. يقول الشيخ ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني ما زاد عن 121 بحسابها، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال فإذا بلغت 200 اتفقت الفريضتان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. طيب هذه المسألة مسألة حساب، لنبدأ بها من باب الحساب لكي نضبط هذه المسألة. نحن قلنا 120 كم فيها؟ لا لا كم؟ حقتان، يعني قلت لكم 120 ملحقة بما قبلها، 121 3 حقاق لما ثبت عند أهل السنة، ليه؟ 3 بنات لبون، عفوا أحسن، 3 بنات لبون لما ثبت عند أهل السنة. طيب 122 3، هل يسمى زيادة واحد يسميها أمس؟ ماذا سميناها؟ وقف، فلا زكاة فيه. ودائما العبرة بالعشرات، فالزكاة ما زاد عن العشرة ألغه، ما زاد عن عشرة ألغه. إذا نكون الزكاة هكذا 120 انهيناها، 121 120 كم؟ 120 يصير حقتان، و 121 ثلاث بنات إلى أبوه. طيب 130 احسبوها، ثلاث بنات لبون 130 شيء، حقة وكم وبنتا لبون أحسن، الحقة بكم؟ بخمسين، وبنتا اللبون بكم؟ 40 و40 كم؟ 8، صار المجموع كم؟ 130 أحسن. طيب 130 هنا، 140 من الإبل، شخص عنده 140 من الإبل، حقتان وبنتا لهم، احسبها 50 و50 مئة، وبنتا لبون، لا بنت لبون واحدة، بنتا لبون، بنت لبون واحدة تكون 140، إذا حقتان وبنت لبون. طيب 150 ثلاث حقق أظن ذكرها هنا، سهلة أسهل شيء 150، 150 كم من 50؟ هاي الشيخ شيخ أنت الذي أمام، إما أنا شكت أصلي، أنت شيخ أنت 150 كم من 50؟ كم 53 53 53 إذن الخمسين فيها كم؟ هاي شيخ شيخي فيها حقة صح؟ فيها حقة ولا بنت؟ الخمسون فيها حقة واحدة أليس كذلك؟ إذن 150 الزكاة فيها كم حقة؟ ثلاث حقاق أو ثلاث حقاق، يكون أصح أن تقول حقاق. طيب انتظر هذه 160 شوف لو نظرنا في الحقاق، هل ننظر نقول كم 160، لو نظرنا في الحقاق إن أخذت ثلاثة حقاق ستكون 150، عشرة ما حسبناها إذن نلغيها. انظر لو أخذنا حقتين فستكون 100 صح لله، والستين سيكون هناك فيه نقص وقف ما يصلح، إذن لا بد أن تكون ماذا؟ أربع بنات لكم. أحسب طيب 170، أنا لماذا قلت هذا الشيء؟ لأنه يجب أن يكون حسابنا مستوعبا الرقم كاملا، يجب أن يكون حسابنا مستوعبا الرقم كاملا، لأن أي جواب سنذكره لا يوجد إلا جواب واحد فقط إلى 200، سنقول كم قلنا 160 ثلاث حقة بكم؟ بخمسين، وثلاث بنات لبون بكم؟ 120 زائد 50 أحسن، لا ما ينفع، نعم أحسن. طيب 180 عشان ننتهي الوقت أو شكل ننتهي من البقر والغنم على سبيل السرعة لأنها سهلة، 180 سمي شيخ، سمي شيخي، نعم فضل شيخنا، أنت بطاقية، نعم أنت شيخ، يلا راحت فيك. كم حقتان وكم؟ حقتان بكم؟ عن 50، حقتان بعن 100، وكم بنت لبون؟ بنت لبون بثمانية أحسن، 190 ثلاث حقاق بكم؟ عن 150 وبنت لبون واحدة. هنا نصل للرقم الأخير الذي وصل له الشيخ، إذا وصلنا إلى 200 أصبح لك الخيار بين سنتين، بين سنتين، إما أن تختار كما قال الشيخ أربع حقاق، أربع في 50 200، أو خمس بنات لبون 40 في 5 200. من الذي له حق الاختيار؟ له حق الاختيار من شاء منهما، إما المتصدق وهو من وجب عليه الزكاة هو الأصل، وهو الأصل والاختيار الأول، أو المصدق وهو الساعي، وهو الساعي. نعم. لا لا ما فوقها نحسب الطريقة هذه، كل 50 لحقة وكل 40 لبنت بنت لبون. طيب إلا يجد بنت لبون، طيب هنا مسألة على ما يعدل أخونا لا يعطيها شيء ساعي في معنى إخراج الزكاة، كيف تخرجها في الآن؟ الآن هذا يسمى إخراج الحساب. طيب سأسأل سؤالا قبل أن أنتقل البقر، سأستعرف البقر بعد قليل. انتبهوا للسؤال، لو أن شخصا وجبت عليه ثلاث بنات حقتان وبنت لبون فعجز عن بنت اللبون، هل يجوز أن يخرج مكانها ابن مخاض؟ ما رأيكم؟ أنا لديك نتربط ابن المخاض أقل من بنت اللبون دائما ما يتقل. أنا أرى باب السؤال الإغراض لكي نعرف أننا ضبطنا ابن المخاض وابن اللبون. طيب هو أصعب الحساب حساب الإبل، أو أطوله، ليس صعبا بل هو أطولها، ثم بعد ذلك البقر قصير والغنم أقصر، تنظر بالدقيقة تفين تهجد أو ثلاث دقائق. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى والثاني البقر، والبقر الحق بالغنم كان ساجيا للإبل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قبله، فإن مثلا مما ذكر الذين يريدون المسجد يوم الجمعة قال الأول كأنما تصدق ببدنة، ثم الثاني بقرة، والثالث بشاة، ما يدل على أن الإبل أفضل من حيث الهدي من حيث القيمة عند العرب من ما دونها، فرتبت لأجل القيمة. نعم. يقول البقر، طبعا هم نقصد البقر، البقر ماذا؟ ذكرتكم أول كلمة الأهلي وليس الوحشي، الوحشي ليس داخلا معنا في الزكاة هنا. يقول ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30، ليست كالإبل، الإبل إن كانت دون النصاب فإنه يجب فيها شياة، ولكن هنا دون 30 لا زكاة فيها مطلقا، لا شاة ولا غيرها. قال فيجب فيه تبيع أو تبيعة، هذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها إخراج ذكر في البقر، فهنا مخير البقر، هنا مخير في التبيع والتبيعة بين إخراج الذكر والأنثى في التبيع دون المسنة. وسيأتي التبيع أو التبيعة من هو؟ قال هو من له سنة، من عمره سنة، وسمي تبيعا لأنه لما يكون عمره سنة يتبع أباه أو أمه في المشي. ويقولون من علامة التبيع، من علامة التبيع أن يكون قرناه إذا قد ظهر وهما بطول أذنيه، وهما بطول أذنيه، كما يقول إن الظأن، إن الظأن كما سيأتي هو الذي قد انكسر شعر جسمه، لأن الشاة عندما تكون صغيرة فإنه يكون شعرها واقفا ثم ينكسر، فإذا انكسر سمي ظأنا. فهذه علامات، ولكن العبرة بالسن وليست بالعلامات. وعلى ذلك لو أن شاة في الأضحية، نخرج قليلا في الأضحية، لو أن شاة قلنا يشترط في الإبل والبقر أن تكون ثنيا، صح لا؟ لو أن أسنانها لم تنبت فقط الثني، لكن ما عدا ليست مقلوعة الأسنان مطلقا فإنها لا تجزى بالأضحية، فهل العبرة بالأسنان بظهورهما ولو تأخرت أم بالسن؟ العبرة بالسن، وإنما جعلت هذه من باب العلامة، فإذا تعارض العلامة، فإذا تعارض العلامة مع السن فالسن هو المقدم. وذكرت لكم قبل أيضا أن العبرة في السن بالتقدير وليس بالتحديد، وعلى ذلك فلو نقص يوما أو يومين أجزأ. كثير من الأخوان في هذه الأيام أو قبلها بقليل، قبل شهر تقريبا، ما ولد بعد يوم 10/6 يقول لا يجزئ في الأضحية. لا، 10/6 ولد يكون عمره 6 أشهر، ليس كذلك؟ ولد 10/6 11/12/13 نقص يومين 3/4 يعفى عنها، يومين 3/4 يعفى عنها لأنه يسمى شهر، وإن نقص يومين أو ثلاثة فليس المقصود التحديد الدقيق وإنما التقريب. طيب نعود لموضوعنا، فهنا يجب تبيع أو تبيع، فلا يجوز إخراج الذكر إلا أن يكون الواجب تبيع أو تبيع، فهو مخير، وهو المخير المتصدق هو الذي يختار. قال وفي 40 من البقر مسنة، مسنة، وعلى ذلك فلا يجزئ مسن ولا يجزئ مسن. طيب فإن لم يجد مسنة ما الذي ينتقل له؟ ينتقل لما هو أعلى منها سن، وهو ماذا؟ الثني، الثني هو الذي يخرجه منها إن كان يعني إن كان لم يجد مسنة. وهل يجوز في المسنة إخراج ثني ذكر أم لا بد أن تكون ثنية أنثى؟ لا يجزئ ذكر، يجب أن يكون أنثى، يجب أن يكون ثنية أنثى. نعم. يقول الشيخ وفي 60 تبيعان أو تبيعتان لا إشكال، وفي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. طبعا دليل البقر ما ثبت عند أهل السنة من حديث معاذ رضي الله عنه. نريد أن نحسب ذلك الوقت قضاك، لو حسبنا ما زاد عن 40 في 50 كم؟ قلنا في 40 مسنة وفي 60 تبيعان، إذا مسنة واحدة ما يحسب، هذا يسمى ماذا؟ وقف. طيب في 60 تبيعان، في 70 تبيع ومسنة أو تبيعة ومسنة، طيب هذا 70، في 80 مسنتان، في 90 ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات. نعم. 130 وصلنا، لا 120، احنا تقولنا 120. ها، طيب لو اراد شخص ان يخرج بدل الثلاثة، بدل الثلاثة احنا وصلنا اخر كم؟ 90. ايضا طيب 100 ثلاثة كم؟ ثلاثة تبيعات، التبيع بكم؟ لا ما تبيع تبيعان، التبيع بكم؟ بثلاثين وثلاثين ومسنة. أحسن. إذن المئة فيها تبيعان ومسنة، 110. لا ما يجي، لا يمكن نقص، ما تقص. مسنتان بكم؟ بثمانين، وتبيع بثلاثين أصبحت وتبيع. أحسن. إذن 120 هي التي يستوي فيها الأمران، فيجوز لك أن تخرج كم؟ ثلاثة مسنات أو أربعة أو أربع تبيعات. الغنم حق تأخرنا، لكن نعلم إن شاء الله غدا نأخذ الغنم وما بعد الغنم الذي هو زكاة خادم الأرض وهو قصير، ليكون زكاة النقدين إن شاء الله بعدها. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق. يقول الشيخ هل خادم الأرض يعد جنسا واحدا؟ هل تأتي معنا المسألة إن شاء الله؟ وكيف حساب لو كانت الزروع مختلفة؟ طيب يقول لماذا لا يجوز إخراج هذا السؤال جيد. يقول إذا جاز إخراج القيمة في هذه الأموال في زكاة بهيمة الإنعام، فلما لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قد طرد قاعدته، فالشيخ الإسلام يقول يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قوموا في حديث معاوية وغيره، قوموا المدين من التمراء بصاع من غيرها، مما يدل على أنه نظر القيمة. ولكن يشكل على زكاة الفطر بالخصوص أمرين أو أمراض. الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم امتنعوا من إخراج القيمة، يقول أبو سعيد فأما أنا فلا أخرجها إلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها، فإن ابن عمر رضي الله عنه شدد جدا، فكان لا يخرجها إلا من التمر، لأن هي التي كانت تخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الحكمة من زكاة الفطر في إخراجها في القيمة أظهر، عفوا في إخراجها من المطعومات الستة أظهر. بما؟ لأن الشخص يوم العيد يكون فرحان ومسرور بعيده، وستأتي المسألة لكن إن شاء الله، فعندما يأتي يوم عيده فليلته يشتغل بالبحث عن الفقراء، وليس أي فقير، بل يبحث عن أشد الناس فقرا، فإنكم تعلمون أن أشد الناس فقرا هو من لم يجد طعاما، لأن الفقر سيمر معنا إن شاء الله من نقف عند أحد أمور خمسة، وأشدها من لم يجد الطعام. فالشخص ليلة العيد ورخصة قبلها بيوم يبحث ويدور في الأزقة ويبحث في الأماكن حتى يجد فقيرا معدما ليعطيه طعاما، ففي الغالب أنه لا يجد فقير معدم إلا وقد زاده من جيبه إن كان مستطيعا قيمة. وأما لو كانت قيمة مجردة فلا شك أنها ستصرف لغير المستحق، إذ يجوز إعطاء النقد لغير المحتاج للطعام سيمر معنا. هذا يقول عندي سيارة لو أريد أن أبيعها لكن لم أعرضها للبيع، هل استمر معنا المسألة إن شاء الله في عروض التجارة؟ وهي مسألة دقيقة جدا، كيف أستطيع أن أفرق بين عروض القنية وعروض التجارة؟ يقول هل من كتاب يجمع كلام الشيخ تقي الدين؟ كثير جدا جدا جدا، منها اختيارات للبعلي لابن اللحام تلميذ تلميذه ومجموعة تلوير. يقول هل يجوز إبداله بالأطعمة، إبدال الإبل بالأطعمة أم لا يجوز؟ المصلحة، احنا قلنا أنه ليس الإبدال مطلقا جائز، وإنما إذا كان فيه مصلحة، والمصلحة الآن للناس إنما هو النقد، لأن الساعي الآن لو أخذ الإبل وإن يأخذ هذه القيمة سيبيعونها بسعر أقل لما تكون قيمة أعلى، والشحن والنقل سيكلف السعاة أكثر. فالآن المصلحة لمصلحة الزكاة والدخل إنما هو ماذا؟ القيمة تكون نقدا. أما الطعام، ما هو الضار في الشاة المخرجة؟ يجب أن تكون مما يجزئ في الأضحية، وسيمر معنا غدا إن شاء الله في المجزئ في الأضحية. يقول لماذا نتحرى الصلاة على النبي في الكلام وعند القراءة ولكن لا نعظم الله تعالى ونكتفي بالقول الله؟ لا، نقول الله جل وعلا، والله عز وجل يعظم بالتسبيح والتهليل سبحانه وتعالى. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها عبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدا لمن ركبت عند لما نلقى الدرجات الثلاث في الحديث الصحيح هي أبي واهما، قال من ذكرت عنده ولم يصلي علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني مبعد. فنحن نصلي عليه وسلم من باب العبادة وليس من باب التعظيم، وليس من باب التعظيم وإنما من باب العبادة، وهذه يعني الإنسان له أجر على الصلاة. نعم. يقول هذا، يقول لماذا العبث في الغترة في أثناء الصلاة؟ في أثناء، لا شك أن العبث في الغترة في أثناء الصلاة من ما ينقص الأجر. والخشوع في الصلاة على نوعين، خشوع واجب، خشوع واجب وخشوع مستحب. أن الخشوع المستحب فهو التأمل في المعاني والبكاء عند الآيات، وهذا ما كل يستطيعها لا شك، وليس في كل مقام تكون. وأما الخشوع الواجب فهو ثلاثة أشياء، منها أولا إقلال الحركة، فإن إقلال الحركة معناها الخشوع، ولذلك قال حذيفة لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. فمن يعبث بغطرته ويعبث بساعته وفي ثوبه فإنه ليس خاشعا تمام الخشوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفعالا في الصلاة كرهت ليست تحريما، كرهت لأنها تدل على الخشوع، لأنها من الحركة. مثال ذلك ما نهي عن الكف والكفت، جاء في تفسير الكف هو جمع الثوب أثناء السجود، لما يريد الشخص أن يسجد يجمع ثوبه ثم يسجد معه. قيل من أسباب النهي عن باب الكراهة إنما هو لأجل الحركة التي لا فائدة منها، فلذلك الحركة لا شك أنها تنقص الأجر وتفوت على الشخص بعض الأجر. الأمر الثاني في الخشوع هو قضية أن الشخص يعني يأتي في كل ذكر في مقامه، طبعا هذه الحركة الكثيرة قد تبطل الصلاة فيما لو كانت متوالية وتشعر من هو خارج الصلاة أنه خارجها. الأمر الثاني في الخشوع الواجب أن يأتي بالذكر في مقامه، أن يأتي بالذكر في مقامه ولا يسهى ولا يسهى. لذلك ثبت أن عمار بن ياسر كما في المسند بسند صحيح صلى مرة فاستعجل في صلاته، فقيله لما استعجل؟ قال إنه أتى ما يشغلني وإني خشيت لو أطلت أن أدخل في صلاتي، يعني التفكير. لذلك هذا من الأشياء التي تعين على الخشوع. نعم، خلنا بهذه ما عجب. الثالث يقول هذا يقول ما حكم السجود على طرف الشماغ؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على ثور العمامة، لكن حيث ما يصح. يقول العلماء إنما يجب كشفه استحبابا الوجه، استحبابا لكنه ليس بواجب. وأما سجود النبي صلى الله عليه وسلم على ثور العمامة فإنه لم يصح الحديث لكنه معناه صحيح. لذلك يقول يجوز الصلاة على أن يفصل ما بين الوجه وما بين الأرض، لكن أولى كشفه، لكن الأولى كشفه. كور العمامة فيها مشكلة من جهتين، الجهة الأولى أنها مرتفعة فقد يرتفع الوجه، والأمر الثاني عدم الارتفاع، ولكن الفقهاء يقولون كراهة فقط. هل النهي عن أكل لحوم البقر صحيح؟ نعم، الحديث الثابت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما قال، ما نهى وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحومها داء وألبانها دواء. ما معنى هذا الحديث؟ كثير من المفسرين يقولون هذا إنما هو خاص لأهل الحجاز، لأن أهل الحجاز الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أجسامهم ضعيفة ونحيلة، وما يزال هذا الأثر موجودا فيهم إلى الآن. تجد في أهل جزيرة العرب كثيرا فيهم النحل وفيهم القصر. فيقولون إن هذا الحديث أن لحوم هذا بالنسبة لهم، وأما غيرهم ممن اعتاد على أكل لحوم البقر فإنها ليست داء. وبعض المعاصرين وجهوا توجيه آخر وقال إن لحوم البقر يقصر فيها الدودة الشريفية، فلذلك يكون داء، أي أنه تسبب الداء. والله أعلم، يعني ما يعني أيهما أصح. هل ذكرناها؟ جاوب السؤال أثناء في قضية 56. هذه أموال الزكوات المؤسسات الخيرية هل فيها زكاة أم لا؟ يعني هذه يقول لو عدمت بنت المخاض ولم يجد ابن لبون وكان عنده شق قيمته أقل من قيمة بنت المخاض، فما الحكم؟ قلنا هذا سبق أنه صحيح، يجوز لأنه أعلى سنا، وفي الغالب أن الأعلى سن أغلى من الأدنى منه سن، ولو كان يعني بشرط أن يكون كلاهما ذكر أو أنثى. يعني هذه إجرة السيارة كيف زكاة سيأتي إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. هذا ما حكم الدين أو القرض في البنك علما بأن القرض جر نفعا؟ لا، هذا مو صحيح. القروض أنواع وأشكال، ولذلك لا يصح أن تسأل تقول ما حكم قرض فلان، فإن العمليات المصرفية الحديثة الآن تتطور بشبه يوميا تخرج منتجات، حتى أنهم الآن يسمون المنتج المصرفية الإسلامية جاوزت جماعاتك التنمية الإسلامي فجاوزت أكثر من 5000 منتج صيغة، وإن كان بعضها متقارب، لذلك تختلف الصيغ. فلا نقول إنه القروض حكمها واحد في الجواز أو عدم الجواز. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فكرجت